بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، طلاب العلم وطالباته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدكم الله بطاعته ومرضاته. هذا الدرس هو مخصوص بمقدمة تعريفية عن علم الفروق، وعلم الفروق من علوم التأصيل الشرعي، ذلك أنه لما كان من شأن طالب العلم الناظر في المسائل أن يشتبه عليه في العلم صور مسائل فيظنها واحدة وهي مختلفة، أو يشتبه عليه الحكم فيظن أنه في هذه الصورة يجب أن يكون في هذه الصورة، ثم يجد أن العلماء فرقوا بين الحكمين، فإنما هذا لمعان، فإنما هذا في الحقيقة لمعان معتبرة، لمعان معتبرة عند أهل العلم فرقوا فيها بين هذا وبين هذا. ولذلك طالب العلم وخاصة في بيت الطلب وعدم الرسوخ قد يخلط أو يشتبه عليه مسائل متشابهة لا ينتبه إلى معنى مؤثر في التغيير بين حكميها، فيظن أن الحكم الذي لهذه هو لهذه، فيظن أن الحكم الذي لهذه هو لهذه، بينما يشكل عليه أن تغير الحكم بينهما. فمن أجل هذا وكشفه اشتغل العلماء بالفروق، أي يفرقون بين المسائل ويفرقون بين الأحكام في المعاني المؤثرة التي أوجبت الفرق. ولذلك هو معنى دقيق، هو أشبه بالعلل عند المحدثين. ولذلك علم الفروق هو علم دقيق، هو أشبه لعلم العلل عند المحدثين. أما لما؟ لأنه مشتبه يشكل على طالب العلم، لا يحتاج إلى تأمل دقيق في بيان الفرق الذي أوجب الاختلاف في التعريف، أو الفرق الذي أوجب الاختلاف في المسألة وصورتها، أو الفرق الذي وجب بتنوع الحكم. فنشأ عند أهل العلم ما يسمونه بالفروق لهذا المعنى. ولذلك قبل أن نأتي إلى هذا الموضوع يمكن أن نقول لماذا اشتغل العلماء بعلم الفروق، مع أن سيأتينا أهداف يعني وثمرات علم الفروق. من خلال كلام متقدم سنجد أن من ثمرات علم الفروق تجلية الصورة عند طالب العلم حتى لا يشوش عليه، صح ولا لا؟ ولا لا؟ يعني تجلية الصورة عند طالب العلم في التفريق بين المتشابهات، ولماذا فرق الشارع بينها، ومن فوائده طمأنينة القلب للأحكام نتيجة بيان المعاني التي من أجلها طمأنينة القلب للأحكام من خلال معرفة المعاني التي من أجلها فرق بين المتشابهات. ومن ثمرات علم الفروق أيضا الرد على شبهات المغرضين الذين يثيرون بعض المسائل لتشابهها، ويرون أنه لماذا فرق الشارع بينها. ولعلي أضرب لكم مثالين حتى من المشركين الأولين. لما ابتلى الله المؤمنين بالقبلة وكان أول ما أمروا به أن يستقبلوا بيت المقدس، وبعد أشهر تقارب 16 شهرا تحولت القبلة إلى بيت الله الحرام من الكعبة، فقال المشركون ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، صح؟ ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. ما الذي حملهم على هذا؟ أنهم كانوا لا يرعون الفروق بين القبلتين، ولذلك جعلهم الله سفهاء. سيقول سفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. وكان الجواب قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وجاءت الآية لبيان الفرق بين القبلتين، وأن هذا مرعي في أول الإسلام لمصالح، ثم لمصالح أخرى بعد قوة الإسلام وهيبته حولت الكعبة، حولت القبلة إلى الكعبة. ولذلك جاءت الآيات بعد هذه الآية ببيان بعض كثير من الحكم والمصالح لتحويل القبلة، لتحويل القبلة من الابتلاء والامتحان للمؤمنين، من تعظيم أجورهم، من تحقيق إرادة النبي صلى الله عليه وسلم قدر تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، من التدرج في التشريع، من وجوب من التربية على الانقياد والتسليم لله أينما يأمر، لتمحيص المؤمنين من الكافرين، المؤمنين الذين ينقادون والكافرين الذين والمنافقين الذين يعاندون إلى آخره. والمأثر الثاني لما جاء تحريم الربا اعترض بعض المشركين بما وجه أن يباح البيع ويحرم الربا، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. شوف الاعتراض، الاعتراض بنفي فرق، بنفي الفرق، يعني يقولون لا فرق بين ما لا فرق بين الربا والبيع. فقالوا الذين يكون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا فنفوا الفرق، فأتاهم الله بالفرق وأحل الله البيع وحرم الربا. قد تقول لي لماذا لم تأتي في الآية بيان الفرق بين الربا والبيع من جهة الأحكام، من جهة المصالح، من جهة المفاسد. لماذا لم يقول والبيع فيه كذا وكذا والربا فيه كذا وكذا؟ صح، نقول هذا للمجتهد ولطالب العلم الذي يريد أن يبين. أما الذي جاء من الله فمعنى التسليم ومقتضاه أن يبين لك الفرق في أنه أحل البيع وحرم الربا، هذا كافي للمؤمنين في الانقياد والتسليم. مع أن العلماء المجتهدون والنظار المستنبطون لن يخفى عليهم الفرق بين الربا والبيع الذي من أجله ومن موجبه أحل البيع وحرم الربا، لكنهم لما قالوا ذلك بأنه قالوا إنما البيع مثل الربا، لما قال الله وأحل الله البيع وحرم الربا،